ثم هل أحد يعني يعتقد هذا الاعتقاد أصلا؟ يعني كنا مثلا أسلم على يدي عمر مثلا 40 رجلا، ثم يأتي رجل في هذا العصر يسلم عليه 1000 رجل، هل يعني نجعل أن هذا أفضل من عمر؟ أولا ينبغي أن نفهم أن الفروق تكون بحيثيات كثيرة، لا تكون بمجرد الكمية. أمر الكيفية أعظم من أمر الكمية. لا يهدي الله على يديك رجلا واحدا يكون متمسكا بالكتاب، متمسكا بالسنة، ينفع الله على يديه، يكون أفضل لك من 1000 رجل يسلمون، يكونون مخلطين، يكونون من أهل الضلال وأهل الانحراف. نعم، كل إنسان يسلم على يدي رجل واحد ولو انتقل من كفر إلى بدعة هذا خير، لأنه لو مات على كفر كان في جهنم، كون يموت على الإسلام ولو على بدعة أفضل من كون يموت ولو على الكفر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولكن يكون الإنسان يجعل مفاضلة بين معاصرين وبين عمر الخطاب هذا جاهل لا يفهم شيئا، ولا ينبغي الإنسان يقع في قلبه شيء من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أنه وزن في الأمة فرجح بهم، ثم وزن أبو بكر فرجح بهم، ثم عمر رجح بهم كل الأمة من الأول والآخر، رجح بكلهم، رجح بكل الناس. عمر رضي الله عنه هو أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين وبعد أبي بكر. عمر هو أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين وبعد أبي بكر الصديق. أفضل أتباع الأنبياء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية الصحابة من المهاجرين والأنصار. صحابة رضي الله عنهم لا كان ولا يكون مثلهم. والقضية التفضيل لا تكون بمجرد الكثرة، كما قال أبو بكر المزني عن أبو بكر الصديق: ما سبقهم بكثرة صوم ولا صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، ولكن ماذا قال؟ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نسل القضية للإنسان يستكثر بقدر ما هو يضبط ماذا يصنع، كما قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصوا وأصوبوا. صحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الأمرين، بين الكيفية والكمية. نعم، يوجد من بعد الصحابة من التابعين وتابعين من هو أكثر عبادة من الصحابة، لكن ليس بأفضل من الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم حازوا على الكيف الذي لم يحزه غيرهم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يعني ما أبو شيء من فضل الصحابة رضي الله عنهم. وكما قال سعيد بن زيد وابن عمر ولا سعيد إليهم الصحاح: موقف رجل من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وهذا يسري الصحاح أيضا عن سعيد وعن ابن عمر رضي الله عنهم. فلا ينبغي الإنسان تسول نفسه أن إذا اهتدى على يدي كم غفير من هذا العصر أنه نعم يفرح بذلك، فليفرح الإنسان يفرح بمثل ذلك، وكون يستبشر، وهذا من عاجب بشرى المؤمن، وحين يثنى عليه بذلك يجمع عظم بشرى المؤمن. لكن لا يعجب أو يتخيل أنه فعل شيئا ما فعله الصحابة. كل عمل تعمله للصحابة مثل أجلك، هم اللي وصلوا لك السنة، هم وصلوا لك هذا الدين، ولهم مثل أجرك، ولك في عنق ولهم في عنقك ذمة وبيعة لا بد أن تؤديها من محبتهم ومن موالاتهم ومعرفة قدرهم ومعرفة مكانهم ومن الذب عنهم ومن الدفاع عنهم، لأنهم اللي بلغوك هذا. حتى الحين تروي مثلا حديث: فوالله لا يهديك الله رجلا واحدا خلق حمر النعم. من اللي رواه؟ هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. من اللي رواه عن سهل؟ فتتدرج هؤلاء هم اللي نقل لك العلم ومن نقل لك هذا الفضل. ينبغي أن يعرف فضل الصحابة وقدرهم ومكانتهم ومنزلتهم، وأن المسألة ليست مسألة مجرد كثرة. الإنسان يحاول يتقن العمل، أحيانا الإنسان يكثر الأعمال، يكثر الصيام، يكثر القيام، ولكن عنده تخليط، ما عنده ذاك التحقيق لجانب الإخلاص، ولا عنده ذاك البعد عن جانب الإعجاب. أحيانا هو يعجب بعمل ويعتقد أو يدلي بذلك على الله جل وعلا، وأنه قد عمل وعمل، كالقصة المشهورة قصة العابد الذي عبد الله تحت شجرة 500 عام، وهي قصة تروى والله أعلم بحقيقة، لكن عموما هي قصة مشهورة. فأوقف بين يدي الله جل وعلا يدخل الجنة برحمته، قال: لا بعملي. فقال: إذا ما دام بالعمل يوزن فقط البصر، يوزن البصر فقط مع بقية الأعمال. فيهلك مثل هذا. أنت حين تعرف فضل الله عليك، تعرف من الذي من عليك بهذا العمل؟ هو الله. الذي حرم غيرك هو الذي من عليك، كما قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. حتى قال هذا الله لنبيه ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، ويقول الله لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن هذا محض فضل الله على عباده من أنبياء ومرسلين وغيرهم. الإنسان أيضا حين من الله عليه بالهداية وبالعمل يحتاج هذا إلى شكر. الشكر هذا يحتاج إلى شكر. من الذي ألهمك هذا الشكر؟ هو الله. فهذا الشكر يحتاج إلى شكر أيضا، لأن الله هو الذي ألهمك. ربك ما حرم غيرك، حرم ربك أعطاك وحرم غيرك. وأحيانا الرجلان يعملان العمل واحد بينهم مثل المشرق والمغرب، وأحيانا الإنسان ينسى ويعرف نفسه، إذا عمل طاعة نسي، نسي حمد الله جل على ذلك، وحين يعمله يحمد الله على ذلك. لماذا لهمت الأولى وحرمت الثانية؟ فأنت بقدر ما تحمد الله جل على وتشكره، كما قال الله وتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الأخ يسأل هل يعتبر حلق اللحية مجارة؟ وهل حلق اللحية كبيرة من الكبائر؟ ذكر الإمام أبو محمد بن حزم في مراتب الإجماع أن العلماء أجمعوا على أن إعفاء اللحية فرض، أن العلماء أجمعوا على أن إعفاء اللحية فرض. وفي صحيح مسلم حديث ابن عمر أمر الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى. فقوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى هذا أمر، والأمر للوجوب، هذا أمر والأمر للوجوب. حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، وأمره صلى الله عليه وسلم للوجوب، لقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة؟ فتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب اجتثاله. ولذلك جاء في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا دليل صريح على أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب. وذا قال صلى الله عليه وسلم ولو أمرتكم لما أطقتم، فدل ذاك أنه لو أمر كان واجبا عليهم. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ورواية أخرى هذه الصحيحين وعند مالك وأحمد والنسائي عند كل وضوء. إذن لو أمرهم لكان هذا واجبا، وكما قال الله جل وعلا أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب، ومن ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم. والأخ يقول إذا حلقها يعتبر مجاهرا؟ نعم، كل ما يظهر للناس يعتبر مجاهرا، هذه قاعدة، كل ما يظهر للناس يعتبر مجاهرا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم يقول الأخ هل حلقها من الكبائر؟ على معنى أنه تشبه، على معنى أنه تشبه بالنساء، والنبي لعن مشبهين الرجال بالنساء، مشبهين الرجال بالنساء، مشبهين النساء بالرجال، وهذا في البخاري حديث ابن عباس. وعلى معنى قول صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم، يعتبر على هذا الوجه من الكبائر. وأما إذا عزلنا الحكم عن هذه الأوجه وقلنا مجرد نهي نعتبر ذلك إذا من الصغائر، وليس من الصغائر يعني من المكروهات، لا يعني من المحرم، لكن حد الكبيرة ما ختم بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ترتب على ذلك حد، أو ترتب على ذلك حد. فقوله في حد أو قوله في حد الكبيرة أو ختم بوعيد شديد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم، لأن حلق اللحية تشبههم بالكفار. وعلى المعنى الآخر لعنه صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال، وقد جزم غير واحد من العلماء أن حلق اللحية فيه نوع تشبه بالنساء. فعلى هذا المعنى نعم يعتبر كبيرا.